كذلك أيضا من جهة الأزمان فضل الله تعالى بعض الأزمان على بعض، فرمضان مفضل على غيره ليس كغيره، عشر ذي الحجة أيضا من الأزمنة التي فضلها الله عز وجل، الأشهر الحرم لها حرمة ومكانة، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، كذلك أيضا الأماكن، ففضل سبحانه وتعالى حرم مكة على غيره، وكذلك المدينة وكذلك المساجد لها حرمة وقدسية في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. بقينا في الأعيان التي فضلها الله تعالى على بعض، ففيما خلق الله تعالى من المخلوقات فضل بعض الأطعمة على بعض، مثل إيش؟ التمر، ها؟ لا أطعمة فضلها على بعض، والعسل واللبن والتمر إلى غير ذلك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع فيه غيره، فإنه الدليل والمدلول عليه والشاهد والمشهود له. قال تعالى: لمن طلب آية تدل على صدق رسوله، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وإذا عرف أن التوحيد الإلهي هو التوحيد الذي أرسلت به أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب كما تقدمت إليه الإشارة، فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع وجعل هذا النوع توحيد العامة، والنوع الثاني توحيد الخاصة وهو الذي يثبت بالحقائق، والنوع الثالث توحيد قائم بالقدم وهو توحيد خاصة الخاصة. فإن أكمل الناس توحيدا الأنبياء صلوات الله عليهم، والمرسلون منهم أكمل في ذلك، وأولو العزم من الرسل أكملهم توحيدا، وهم نوح وإبراهيم. طيب، شوف، الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه أكمل الناس توحيدا، والمرسلون منهم أكمل، لأن الرسول أفضل من النبي، لأن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. ثم أيضا الرسل أفضلهم أولو العزم من الرسل أكملهم توحيدا، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم صلى الله وسلم عليهم أجمعين. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وأكملهم توحيدا الخليلان محمد وإبراهيم صلوات الله عليهما وسلامه، فإنهما قاما من التوحيد ما لم يقم به غيرهما علما ومعرفة وحالا ودعوة للخلق وجهادا، فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل ودعوا إليه وجاهدوا الأمم عليه. ولهذا أمر سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم فيه، كما قال تعالى بعد ذكر مناظرة إبراهيم قومه في بطلان الشرك وصحة التوحيد، وصحة التوحيد وذكر الأنبياء من ذريته: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فلا أكمل من توحيد من. وهذه الآية الكريمة استدل بها بعض الأصوليين على أن شرع من قبلنا شرع لنا، لقوله: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وهذه المسألة، أعني شرع أن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أو ليس بشرع لنا، هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون ما جاء في الشرع من قبلنا مما قررته شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو شرع لنا لإقرار الشريعة له. والحال الثانية أن تنكره الشريعة، يعني أن يكون ما كان من شرائع الأمم السابقة مما جاءت شريعتنا بخلافه، مثل السجود ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. الثالث ألا يكون في شريعتنا إثبات تأييد ولا نفي، يعني تأييد ولا إنكار، فهذا فيه خلاف من العلماء، والصحيح أنه شرع لنا. إذن شرع من قبلنا بالنسبة لشريعتنا له ثلاث حالات. الحال الأولى ما أقرته شريعتنا فهو شرع لنا بإقرار الشرع، بإقرار شريعتنا. والحال الثانية ما أنكرته شريعتنا فليس بشرع لنا. والحال الثالثة ما لم يرد فيه إثبات ولا نفي أو إقرار أو إنكار فهذا فيه خلاف، والصحيح أنه شرع لنا. نعم، لعموم الآية. أي وقد تكون واجبة. الله عز وجل وجادلهم بالتي هي أحسن. ولذلك الجدال المجادلة تنقسم إلى قسمين، مجادلة واجبة ومجادلة محرمة. فالجدال الواجب هو الذي يقصد به إحقاق الحق وإبطال الباطل. يعني مثلا لو جاء شخص يظهر البدع والخرافات ونحو ذلك فيجادل ويناظر وتبطل حجته، لأنك تريد بهذه المجادلة إيش؟ أن تحق الحق وتبطل الباطل. والحال الثاني أو النوع الثاني من الجدال، الجدال الذي يقصد به الانتصار للنفس وإفحام الخصم من غير قصد أن يظهر الحق، فهذا هو الذي ينهى عنه، أو كان يؤدي إلى العداوة والبغضة فهذا ينهى عنه. ولهذا قال الله عز وجل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. أحسن الله لي. قال رحمه الله فلا أكمن من توحيد. ولكن في المجادلة حينما يأتي شخص يجادل شخصا لا بد أن يكون المجادل لصاحب الباطل أن يكون على علم ومعرفة ودراية بالأمور، لأنه لو ناظره هذا المبطل وأورد عليه إشكالات ولم يجب سقط من عيون الناس، أفهمتم؟ ولهذا تجد أن بعض وسائل الإعلام أو القنوات الخبيثة حينما يريدون أن يقرروا باطلا يأتون بشخص من أهل الباطل قوي الحجة عنده ثقافة ومعرفة، ثم يأتون بشخص ضعيف ربما يكون أجهل من حمال أهله ويجعل بينهما مناظرة، فيورد عليه شبهات وإشكالات فيقف حائرا فيسقط. سقوطه ليس سقوطا لذاته، وإنما هو سقوط لما إيش يحمله من أو ينتسب إليه في الواقع، لأنه لا يحمل شيئا، ما نقول يحمله وما يحمل أقول شيئا، وإنما لما ينتسب إليه من الشرع والملة والمنهج. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله فلا أكمن من توحيد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم، وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فملة إبراهيم التوحيد، ودين محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء به من عند الله قولا وعملا واعتقادا، وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله وفطرة الإسلام. ولهذا الرسل عليهم الصلاة والسلام في أصول الدين والعقائد متفقون، جميع الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل هم متفقون في أصول الدين، فأصول الدين من العقائد والتوحيد وما يجب لله من الكمالات وما ينفع عنه من النقائص متفقون في ذلك، ولكنهم يختلفون في الشرائع، كما قال عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكن الأصول العقدية أو أصول العقيدة هم متفقون فيها من تقرير التوحيد وإفراد الله تعالى بالعبادة والنهي عن الشرك وإثبات الصفات والكمالات لله عز وجل ونفي النقائص، كل هذا مما اتفقت عليه الشرائع. ولهذا قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا إيش أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لكن في الشرائع لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله فالرسل متفقون في أصول الدين قطعا دون شرائع الإيمان، كل له شرع ومنهاج وذا في الأمر للتوحيد فافهم ذاني. فالدين في التوحيد دين واحد لم يختلف منهم عليه اثنان، دين الإله اختاره لعباده ولغيره هو قيم الأديان. أحسن الله إليك. قال رحمه الله فملة إبراهيم التوحيد، ودين محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء به من عند الله قولا وعملا واعتقادا، وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله. لما قلت ولغيره ولنفسه نسيت، دين الإله اختاره لعباده ولنفسه هو قيم الأديان. ما أخذ من قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، إذا صححوها دين الإله اختاره لعباده ولنفسه هو قيم الأديان. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله، وفطرة الإسلام هي ما فطر عليه عباده من محبته وعبادته وحده لا شريك له والاستسلام له عبودية وذلا وانقيادا وإنابة، فهذا هو توحيد خاصة الخاصة الذي من رغب عنه فهو من أسفه السفهاء. قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وكل طيب والسفه هنا ضد الرشد فهو من أسفه السفهاء، ولهذا قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، فكل من خالف الشريعة فهو سفيه، وعنده من السفه بقدر ما عنده من المخالفة. فهمتم؟ كل من خالف الشريعة فهو سفيه، بمعنى أن عنده من السفه بقدر ما عنده من المخالفة. والدليل على ذلك إلا من سفه نفسه، لأن السفه ثلاثة أنواع: سفه في الدين، وسفه في المال، وسفه في الأخلاق والآداب. فالسفه في الدين هو مخالفة سنن المرسلين، السفه في الدين مخالفة سنن المرسلين للآية الكريمة ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. والسفه في المال هو أن لا يحسن التصرف فيه بأن يبذل ماله في المحرم أو فيما لا فائدة فيه أو يغبن كثيرا. والسفه في الأخلاق مخالفة المروءة بأن يفعل ما يدنسه ويشينه وأن يترك ما يجمله ويزينه. أفهمتم؟ إذن السفه يكون في الدين ويكون في المال ويكون في الخلق والأدب. فالسفه في الدين أن يخالف الشريعة حتى لو كان يعني عند الناس من العقلاء ومن العظماء ونحو ذلك، إذا كان فيه مخالفة لأمر الله نقول عنده من السفه بقدر ما عنده من المخالفة، لا نقول له سفيه على وجه الإطلاق، لا،